الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير